يدل على أن المعنى الأول ممتنع. إيه لكن ما هو الدليل على رده؟ هل من يعرف يجيب؟ إذا قال قائل ما هو الدليل على أنه يمتنع أن المخلوقات تحوز الله؟ نعم. فإذا كان السماوات مقوية بيمينك، نعم، وخلال الحرش وسع السيوف كما تدعى، وعرشه وسع السيوف كما تدعى، نعم، فهذا يدل على أنه أكبر وأعظم من قدر الإطلاقات. طيب، إذا هذا الدليل يقول لأن الله أعظم من قدر، لأن الكرسي وهو موضع القدمين قد وسع السماوات والأرض. وعين السماوات والأرض أين؟ وكذلك المسلمات السبع والمسلم في إذا الرحمن إذا أخذ ذلك الحجر. طيب، إذا هذه الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف تدل على امتناع أن تحوزه المخلوقات وتحيط به طيب، إذا كان بالمعنى الثاني الدليل على جوازه بالمعنى الثاني السلام ورحمة الله. تعال معنا الثاني شدي على جوازه المعنى الثاني إن حيز أي منحاز عن الخلق مباين له على سؤاله وتعالى في قول الإنجليز 50 سيد يعني هو يبين عن المخلوق ايه نعم استمع جواب احسن أتي على هذا إجماع السلف كان الله تعالى بيان من خلقه مثل عرشه ليس حالا في الخلق ولا الخلق حالون فيه اسم عرفت وهذا معروف ايضا من الادلة يمكن ناخذ من الادلة ايضا خلاف المؤلف اقتصر على ذكر الاجماع لكن يمكن ان ناخذها من الادلة العقلية لان لدينا خالقا ومخلوقا ومن المعلوم ان هناك مباينة بين الخالق والمخلوق بين الفاعل والمفعول عندما اقول هذا باني وهذا مبني هل معنى ذلك ان الباني منفصل عن المبني ولا لا نعم منفصل من هذا نعم فهو عقلا ايضا دليل اضافه الى ما ذكره المؤلف عن السلف نضيف نحن ايضا دليلا اخر وهو ان العقل يدل على مباينه الخالق للمخلوق لان الخالق فاعل والمخلوق مفعول ومن المعلوم بالضروره ايش الفرق بين الفاعل والمخلوق فعندما تقول هذا القصر مبني وبانيه فلان هذا الكون مخلوق وخالقه الله إذا قلت هذا القصر مبني وبانيه فلان هل يمكن أن يكون الباني والمبني واحدا ولا قطعا أن أحدهما باين عن الآخر قطعا أن أحدهما باين عن الآخر فكذلك هنا هذا خالق وهذا مخلوق قطعا أن الخالق باين منين عن المخلوق طيب القاعدة الثالثة صالح يقول القائل نعم ظاهر اللفظ يعني الأسماء إذا مراد أو غير مراد ظاهر الأسماء ولا النصوص النصوص ظاهر النصوص مراد مراد أو غير مراد أو غير مراد زين تصلح ماذا نقول في جواب هذه القاعدة أقول لكم بأن هذا المعنى الذي يعني اشترك في اشتراك نعم لكن إذا أريد المعنى بأن النصوص دلت عليه قبلنا وإن أريد معنى يعني معنى آخر بازل